الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام المنفرد بالكمال والتمام الملك القدوس السلام. تنزه جلاله عن درك الأفهام وتعالى كماله عن إحاطة الأوهام. ليس بجسم فيشبه الأجسام ولا بمتجوف فيحتاج للشراب والطعام. ارتدى برداء الكبرياء والإعظام وأبصر ما في بواطن العروق ودواخل العظام، وسمع أخفى النطق وألطف الكلام، لا يعزب عن سمعه صريف الأقلام، ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت سدف الظلام. إله رحيم عظيم الإنعام، ورب قدير شديد الانتقام، قدر الأمور فأحسن إحكام الأحكام، وصرف الحكم في فنون النقض والإبرام. بقدرته هبوب الريح وتسير الغمام، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. أحمده سبحانه حمداً يبقى على الدوام، وأقر بوحدانيته كافراً بالأصنام، وأصلي على رسوله محمد شفيع الأنام، وعلى صاحبه أبي بكر أول سابق إلى الإسلام، وعلى عمر الذي كان إذا رآه الشيطان هام، وعلى عثمان الذي أنهض جيش العسرة بنفقته وأقام، وعلى علي البحر الغطامة والأسد الدرغام. وبعد، وقفنا عند باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء لهم، وذكرنا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها حديث عمر بن الخطاب أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وأيضا في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام على جنابة توضأ ثم نام صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. طبعا في عندنا حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي نساءه يعني التسع بغسل واحد. قال جماهير العلماء كان غسلا واحدا، ولكن بين كل امرأة وضوء، بين كل امرأة وضوء، فيستحب إذا أراد أن يأكل أن يتوضأ، وإذا أراد أن يشرب أن يتوضأ. يستحب ليس ذلك واجبا. كان أو رأى العلماء أنه إذا أراد أن ينام يستحب له أن يتوضأ وضوءه للصلاة. وإذا أتى امرأته ثم أراد أن يعود لامرأته هي مرة أخرى يستحب له أن يتوضأ. خلاص يا جماعة، الباب ده باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. حديث أنس بن مالك قال: جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق. إسحاق ده مين يا جماعة؟ مين إسحاق؟ إسحاق ده ابن أنس، لأن هي أم سليم دي أم أنس. يعني بقول لك إيه؟ جاءت أم سليم، تحس إن هي بيتكلم عن حد غير أمه. ها؟ هي ما اسمهاش أم أنس، مع إن هي أمه، بس الكنية بتاعتها أمه إيه؟ أم سليم. جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق. هو مش ابن أنس، إسحاق ابن أبي طلحة، لأن أنس ابن مالك ابن أم سليم اللي هي زوجة أبي طلحة، ولكن هو مش ابن أبو طلحة. مش ابن مين؟ مش ابن أبي طلحة. الله ينور عليك. طبعا أمه يعني تزوجت بعد أبيه بمين؟ بأبي طلحة. تعرفين أن أبو طلحة ده كان صحابي الجليل رضي الله عنه. طيب، فهي جدة إسحاق ده ابن مين؟ ابن أبي طلحة. ابن مين؟ ابن أبي طلحة. جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عندهم: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فاهم يعني إيه؟ ونكمل الحديث وبعد كده نقول. هي المرأة احتلمت، رأت في المنام جماع، في المنام رأت جماعا فأنزلت المني في المنام فأصبحت جنبا زي الرجل تمام. تقول له كده، تقول له يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام من حال الجماع يعني، فترى من نفسها، تقصد بقى المني، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء، تربت يمينك. فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك. نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك. أنا قلت الحديث ده الدرس اللي فات صح؟ قلت أو حديث أم سليم ده مشهور. طبعا في رواية تانية عندنا في صحيح مسلم أيضا إن الحديث جاء من حديث أم سلمة اللي هي كانت موجودة، حديث أنس إن السيدة أم سلمة زوجة النبي اللي كانت موجودة فقالت كلام مخالف. قالت أم سلمة، قال فغطت أم سلمة تعني وجهها. ففي رواية العلماء اختلف، قال لك دول حادثتين، وبعضهم قال لك لا ده شك من الراوي، مرة قال عائشة ومرة قال أم سلمة. إذا رأت الماء المني، ومني المرأة رقيق أصفر ومني الرجل غليظ أبيض، معروف برائحته، معروف بفتوره بعد نزوله. العلماء حددوا كده، المني له علامات بعد نزوله بيبقى فيه فتور في الجسم استرخاء يعني، ليه رائحة، ومعروف ان هو سخين أبيض عند الرجال رقيق أصفر عند النساء. وفي نفس الحديث قال جاءت أم سليم إلى نبي الله تسأل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذاك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم واستحييت من ذلك. قالت وهل يكون هذا؟ يعني هي المرأة فعلا بيحصل لها كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم بيحصل لها كده طبعا، نعم فمن أين يكون الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. عندنا حديث إن هو سبق ماء المرأة ماء الرجل، في حديث إذا على ماء المرأة ماء الرجل. فبعضهم خصص العلو بالشبه والسبق بالتذكير والتأنيث، وربما يكون العكس، ربما يكون أنا أخطأت في فرق ما بين في روايات كده. الرواية جاية إذا سبق ماء المرأة، إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكار أو آنسة بإذن الله. وفي حديث إذا على ماء المرأة ماء الرجل، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه للخال أو كان الشبه للأب، روايات يعني. فالعلماء قال لك العلو خاص بالشبه والسبق خاص بالتذكير والتأنيث، تمام. وإحنا جينا حديث دلوقتي إن شاء الله بيتكلم عن هذا، حديث الحبر اليهودي اللي هو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد أن أسألك، فقال ينفعك بشيء؟ قال نعم أسمع أولا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل، هيجينا الحديث. فجاوبها وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على، بكلمة على العلو هو، أو سبق يكون منه الشبه. إمتى الولد يطلع شبه أبوه؟ وإمتى الولد يطلع شبه أمه؟ والله العظيم يا إخواني في أولاد وبنات بيطلعوا، لو لسه شايف صورة والله قريب، لو حطيتها جنب الأب توأم للأب، ولو حطيته هو جنب الأم توأم للأم، وسبحان الملك العظيم. بالظبط زي الأب وبالظبط زي الأم، في شبه من الاثنين، ولو اتحط صورته جنب صورة أبوه شبه أبوه، اتحط صورته جنب صورة أمه شبه أمه. هو نفس الشخص نفسه، والله شفتها بعيني. سبحان الله العظيم. العجب ما سمعت الأجهزة الحديثة بتبين طبعا في الشهور الأخيرة إن كان المولود ذكر ولا أنثى. طبعا سبحان الله. دكتور قال واحدة أنتي هتجيبي أنثى، تمام، عمل حساب على كده أن جابت ولد ذكر. سبحان الملك. الله يعلم ما في الأرحام، هما بس بيخمنوا تخمين. طبعا هو الكلام لو جيت للعلم الحديث في الغالب بيبقى صحيح، في الغالب بيبقى صحيح يعني بنسبة 90%، وساعات ممكن يبقى الخطأ من عند الدكتور نفسه، خد بالك. لكن الإعجاز في إنك أنت تعرف إن هو ذكر أو أنثى قبل ما يكمل 4 شهور. لا يعلم من في الأرحام قبل أول 4 شهور، دي اللي ربنا كتبه، مش ربنا في حديث كده في ابن مسعود، حديث ابن مسعود في الصحيحين، إذا كانت النطفة فقال الله، أمر الله عز وجل الملك إذا تمت 40 يوم، قال له أكتب، قال ماذا أكتب؟ ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، ما رزقه ما أجله، 4 حاجات بتكتب عليه، ما رزقه ما أجله، شقي أو سعيد، ذكر أو أنثى. دي حد يعرف يقدر يعرفها في الوقت ده؟ لا، الله وحده سبحانه وبحمده. لذلك آخر آية في سورة لقمان اللي احنا سمعناها، آخر آية في سورة لقمان اللي احنا سمعناها في صلاة العشاء، ويعلم ما في الأرحام، لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، خلاص. لكن بعد ما ينشئ الطفل ويكبر بيبقى عنده 6 شهور ممكن الدكتور يعرف. ممكن سنان يعرف. طبعا. وعن أنس، طبعا أنا بقول الروايات اللي موجودة في صحيح مسلم وإن كانت مكررة، فأنا علي أن أقرأ هذا الصحيح، أنا علي أن أقرأ هذا الصحيح، التكرار ده الإمام جايبه لعلة. قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل، إذا رأت المني فلتغتسل. جاءت أم سليم فقالت: يا رسول الله، ده حديث أم سلمة بقى يا جماعة، احنا قلنا على حديث عائشة وهم اختلفوا هل دي حالتين حصلوا ولا هو حديث واحد والراوي اللي اختلف اللي نسي يعني، ده حديث أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من بيان الحق، لا يستحي أن يبين الحق حتى لو ضرب بذلك المثال بالشيء الحقير. شوف، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، ربنا لا يستحي أن يضرب بيان بالشيء الحقير أن يبين الحق به سبحانه وبحمده، إن الله لا يستحي من الحق. وربنا قالها كده صراحة لما جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة عرسه بزينب بنت جحش، خدت بالك الآيات في سورة الأحزاب، الآيات في سورة الأحزاب، قال له إيه يا شيخ، ذكرني كده بالآية: يا أيها الذين آمنوا، إذا إيه، يا أيها الذين آمنوا، قول ذكرني بالآية مولانا، في المكوس عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعيتم إلى طعام غير ناظرين إليه لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، الله لا يستحي من الحق، ربنا سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق، في بيان الحق لا يستحي من بيان الحق سبحانه وبحمده. قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. اوعى تستحي ان انت تطلب بحقك، خلي بالك من النقطه دي، في بعض الناس يبقى عنده حياء انه طالب بحقه، مثلا ليه حق عند فلان بس محرج ما اروح له، الاستحياء ده مذموم مش ممدوح، مع اننا عندنا حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين ان الحياء لا ياتي الا بخير، وراى النبي رجلا يعظ اخاه في الحياء، يعني عمال يبكته ويأنبه، ازاي تقول له، ازاي تسيبه، ازاي فالنبي قال له: دعه فان الحياء لا ياتي الا بخير، الحياء كله خير، عندنا احاديث كده كتير في الصحيح، لكن في مطالبه الحق الحياء مذموم. طلب حقك ولا تستحي من الحق، ان الله لا يستحي من الحق. فهل على المراه من غسل اذا احتلمت عليها؟ طب هي ليه قدمت التقديمه دي يا جماعه؟ يعني ليه دخلت الدخله دي على النبي؟ اول ما دخل كده ما سالتوش على طول يعني يا رسول الله ايه رايك في المراه تحتلم فترى الماء، ماذا تصنع مثلا، او ما عليها؟ ما قالتش كده، دخلت له قالت له يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق، ايه فائده التقدمه دي؟ ما هو كده كده هيجاوب على السؤال يا سيدي، هو كده كده هيجاوب على السؤال، بس احنا عايزين عله او عايزين حكمه من ايه؟ ما برضو دي خلي بالك والله العظيم انا بحب اقف عليها الكلمات دي عشان احنا نفسنا في حياتنا نتعلم. لما يكون في عندك موضوع مهم وانت محتاج اللي قدامك يهتم، ما تخشش في الموضوع على طول، في تقدمات كده معينه وكلام معين تقوله كده تخلي اللي قدامك يقول لا ده في حاجه كبيره هتتقال، يستعد ويتاهب لكبر ما ستقوله. بالك انت هي هنا قالت كده ليه؟ هي فكره ان النبي صلى الله عليه وسلم زي ربنا سبحانه وتعالى مش يستحمل الحق لا. انا بقول له كده ليه؟ ما انا عارف النبي مش هيسامحك عشان عارف ان هي تسال في موضوع ممكن ده. الله ينور عليك. الله، عشان هي امراه، وهذا يصعب على النساء ان هي بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان واحده رات جماع في منامها. يعني الست دي اللي بتسال هيقول ده عندها شبق، عندها شهوه شديده تجاه الرجال، فشيء يشنها في ايه؟ في شيء يشنها، خليها منظرها مش حلو. ما هي اول ما سمعت كده عائشه ام سلمة عملت ايه؟ مش قادره تستحمل، مش قادره يعني من كتر الحياء عملت كده. فاكر بنت ابو جهل مش اسلمت؟ اسمها ايه يا جماعه؟ انا سامحوني عندي زهايمر ساعات بنسى اسمها ايه بنت ابو جهل. مهم لما نزلت ايات ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن اخر هي بقى اول ما سمعت كده غطت بنت ابو جهل حقيقي جدا غطت كده، قالت هو تزني الحره؟ مش قادر اسمع الكلام، تتكلم على الحره؟ لا مش هندي يا عم هندي. ما علينا، ان هم كان عندهم حياء، فلما اجي اقول اقدم اقول كلام زي كده لازم اقدم بين يدي جمل اللي قدامي يعتبرها قبل ما يسمع الكلام معايا. بتقول كده ان الله، يعني انا هقول كلام ما يصحش اقوله بس ربنا ما بيستحيش من الحق، بس كلام عشان بتاهل الدنيا. ان الله لا يستحي من الحق، فهل على المراه من غسل اذا احتلمت؟ نعم النساء نساء الانصار، لم يمنعهن الحياء من ان يتفقهن في الدين. افضل النساء، مع انها عندها حياء شديد جدا. فكره يا جماعه ام سليمه دي انا قلت قبل كده في درس ليا مش فاكر فين، نفسي اعمل عنها خطبه كامله. ام سليمه دي اللي بتسال دي كانت من احب النساء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم بعد نساء، وكان يدخل ما بينامش في بيت حد غير بيتها هي وبيت اختها ام حرام بنت ملحان، ما هي دي ام سلمة بنت ملحان، ما كانش بينام في بيت اي حد خلقه ربنا من غير محارمه الا الاثنين دول، ام سلمة ومين؟ ام حرام بس. خدت بالك؟ فام الرميساء هي دي، سمعت الرميساء؟ هي ام سلمة دي، هي الرميساء. الرميساء بالسين ولا الرميصاء بالصاد؟ بالصاد. روايتان أشهرهما وأفصحهما بالصاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال دخلت الجنة فإذا قصر تحته جارية فقلت لمن هذه الجارية؟ قيل لعمر بن الخطاب فاستحييت، ولما ذكرت غيرة عمر ورأيت الرميصاء امرأة أبي طلحة. من أهل الجنة دي يا مولانا. ورأيت الرميصاء امرأة أبي طلحة من أهل الجنة بالحديث اللي هو قاله ده، حديث البخاري والله. يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهلع المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. طب لو احتلمت وما رأتش ماء، ما فيش مني، ليس عليها غسل. الأصل هي ترى الماء، هي إيه؟ ترى الماء. كذلك الرجل، ممكن رجل يحتلم ويحس نفسه أنه نزل ويصحى ما لقيش ولا نقطة، لا يغتسل، هذا لا يغتسل. طيب الأحاديث كلها اللي جاية في نفس ال هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ قال: نعم. فقالت لها عائشة: تربت يداك. يعني إيه بقى يا جماعة تربت يداك دي؟ اللي هي قالتها لها السيدة عائشة: تربت يداك يا أم سليم، فضحت النساء. إيه معناها؟ التصق التصقت يدك بالتراب، كناية عن افتقرتي، أصابك الفقر. يعني بقول لها يا رب، بتقول لها يا رب تعيش دول عمرك فقيرة ما لاقية تاكل، لدرجة أنت بتمسك التراب. هذا الدعاء يا جماعة كان على ألسنة العربي وغير مقصود حقيقته، حقيقته غير مقصودة. ها، زي ما تسمع كده النبي، وأنا قلت الكلام ده وبكرر الكلام ده عشان خاطر بعض الناس بتبقى مش موجودة معايا، فبحب أسمعها كلام تاني وتالت، وكثر التكرار بيفيد الشطار. وأصل كلمة شاطر اللي هو الحرامي، الشاطر يا جماعة الحرامي، الشاطر اللي هو إيه في اللغة، يعني الشاطر اللي هو الحرامي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه، في بعض كلامه يقول لك إيه: يا معاذ، ساكلتك أمك. ساكلتك أمك دي معناها يا رب تموت. معناها إيه؟ ما هو سكلتك يعني من السكل اللي هو النواح على الميت. امرأة سكلة يعني مات لها ميت، يعني يا رب تموت خلاص، سكلتك أمك. ويقول لك مثلا إيه، ما راح بعت غلام لمعاوية ابن أبي سفيان فقال له إنه يأكل، ثم جاء فقال: اذهب إليه ثانية، فذهب إليه ثانية، ثم جاء فقال: يأكل. اذهب إليه ثالثة، فذهب ثم جاء قال إنه يأكل. قال: لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله، يعني كده يموت، بيد عليه بالموت برضو، إن لو بطني ما شبعتش هقعد إيه؟ هقعد أكل لغاية ما أموت. دي ألفاظ بتجري على ألسنة العرب كعادة غير مقصود حقيقتها، مش قاصد حقيقة الدعاء ده، زي سكلتك أمك، لا أشبع الله بطنه. كانت جارية صغيرة كده كبرت، فالنبي شافها كبرت ما شاء الله بقت أنسة، فجاية من عند أم سليمة برضو، فقالت لها أروح للنبي صلى الله عليه وسلم يديله حاجة، فبتديله فبقولها: هي أنت؟ هو أنت اللي كنت صغيرة وكبرتي؟ لا كبر سنك، كبرتي لا كبر سنك. فذهبت البنت إلى أم سليم تبكي، فقالت لها: ما لك يا ابنتي؟ فقالت: دعا علي رسول الله ألا يكبر سني، ألا يكبر سني. فأم سليم حطت طرحة على شعرها وراحت جري على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت له: يا رسول الله، دعوت على بنيتي؟ فقال: يا أم سليم، وما ذاك؟ قلت لها: لا كبر سنك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما علمت شرطي على ربي؟ يعني أني ما دعوت دعوة على مسلم ليس لها بأهل أن تكون له مغفرة ورحمة وزكاة. حديث رواه الإمام مسلم أيضا في صحيح. فالكلام ده كان دارج على ألسنة مين؟ مش مقصود ان هو يدعي عليها، مش مقصود ان هو سكلتك امك يعني يا رب تموت، مش مقصود ان هو يقول لعائشه: بل انت تربت يمينك، يعني يا رب انت تفتقري. كلام بيتقال كده من باب الهزار، زي ما انا ممكن اقول لواحد صاحبي: الله يخرب بيتك، انت عملت كده ازاي؟ دي يا جماعه ما تعتبرش انا بدعي عليه بخراب البيت، ان هو ربيته يتخرب. ده كلام دارج على السنتنا في بلدنا، فلا ربنا لا يؤاخذ به عبدا. خدت بالك الكلام ده مش مقصود حقيقته، مش مقصود. يعني قلت واحد: الله يخرب بيتك، كده على اساس ان هو يعني صاحبي وفي عشم بينه وبينه والعمليه يعني اكتر من اخوات. الكلمه دي عادي، عادي جدا، عادي جدا. بعض الدعاوي دي اللي بتدعيها بينك وبين اصدقائك لا شيء فيها، لا شيء فيها. بس ها؟ الاولى فرق ازاي؟ اه طبعا، بس انا بقولك ان انت ساعات بتقولها، انا ساعات بقولها اللي هو مش مدرك او مش مركز، بقولها ساعه فجاه او صدمه حاجه كده، مش ساعه تركيز يعني، بتيجي كده، بتيجي عفويه. انت بتيجي معاك عفويه يعني، اتنطقت ايه؟ اتنطقت عفوا غير مقصوده. ما كل الاحاديث بتدل على ذلك، ان النبي او الصحابه بيقولوها عفوا. الله اتربت يمينك. في بعض الشباب بيشتم بعض. لا شتيمه، ما كانش على شتيمه، انا بتكلم على الدعاوي. انا لا اتكلم عن الشتم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا بذيئا، صلى الله عليه وسلم، وكان يكره ذلك. الشباب بيشتم، لا ده دي بذاءة. لا كنا بتكلم على الدعاوي، زي كلمة الله يخرب بيتك مثلا يعني، كلمة كتير جدا بتتقال. انت عملت كده ازاي؟ ويقوم قايل له دعوة كده. مش بتكلم على الشتيمة، بتكلم على الدعاوي اللي هي بتبقى غير مقصودة. ولو يؤاخذ الله الناس، ولو يؤاخذ الله الناس ايه؟ لا لا لا لا لا، انا عايز اقول ايه سوره يونس والله، بس انا دماغي ما مش مركزه خالص. ها؟ لا لا، ولو يعجل الله للناس استعجالهم بالشر لقضي اليهم اجلهم. العلماء قالوا ان الايه دي في سوره يونس بتتكلم عن دعاء الوالدين على ولدهم، عن الدعاء نفسه. ولو يؤاخذ الله الناس، ولو يعجل الله للناس استعجالهم بالشر، لو دعاء الشر على الابن او على الولد او على الصديق او على الاخ، الدعاوى عامه على القريب والحبيب، لو ربنا بياخد بيها كانت الدنيا انتهت، كانت الدنيا انتهت. لقضي اليهم اجلهم، كله كان ايه؟ كان راح في داهيه زي ما بيقولوا. لكن ربنا بيعمل ايه سبحانه وتعالى؟ ما بيأخذش بالدعاوى، لا يؤاخذ الله عز وجل بها. تدعي ولكنه سبحانه وتعالى حد دعاه. في حديث عسى ان يعني ايه توفق من الله ساعه يستجاب فيها. هو انا حران ولا الدنيا حر؟ ولا انا مش فاهم، مش حاسس. الجو هنا كويس جدا. ها يا ريت والله، انا مش عارف حران ليه، كان عشان لابس صوف ولا حاجه. لا الصوف اللي تحت الجلابيه، بس انا اصلا عندي برد الحمد لله. طيب ناخد بقى الباب ده، باب بيان صفه مني الرجل والمراه، وان الولد مخلوق من مائها. حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا اقرا الحديث لغايه اخره يا جماعه، عشان الحديث ده يعني انا بستحب ان انا اقول الحديث كله، بعد كده نبدا في الحديث حته حته كده. ان ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من احبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال لما تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله، الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه، فقال: سل يعني اسأل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ فقال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون زيادة كبد النون. قال: فما غزاؤهم على إسرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنسا بإذن الله. قال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به، صلى الله عليه وسلم. حديث ده حديث من حديث مسلم. طبعا أحبار اليهود يا جماعة كما تعلمون كلهم متأكدين ومتيقنين بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. قال الله عنهم حكاية: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. شوف أنت لو ابنك مثلا عنده 6 سنين وجبت 1,000,000 طفل عندهم 6 سنين وحطيته في وسط 1,000,000 طفل، 2,000,000 طفل عندهم 6 سنين كلهم، هتعرف تطلع ابنك من 2,000,000 ولا مش هتعرف؟ ابنك. بص ربنا جيب اللفظ ايه، جيب لفظ الابن: يعرفونه كما يعرفون ايه ابناءهم. يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، هو عارف متأكد وعايز يتيقن من باب كي يطمئن قلبي. انا هسألك اسئلة لا يعلمها الا نبي. السؤال الاول، النبي قال له ايه؟ قال: السلام عليك يا محمد. قال: قال ما ثوبان؟ فدفعته دفعة كاد يصرع منها. اداله ضربة في صدره كان هيموته، وقع كان هيموته. كان عندهم غيرة جامدة جدا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف في حديث أبي هريرة كان قاعدين في السوق، طبعا في السوق في يهود قبل ما اليهود يمشوا، ففي بعض الناس بالتاجر، واحد يهودي واقف يعني بيفاصل في سلعة، فراح قال: لا والذي كرم موسى على العالمين. راح واحد من المسلمين قاعد كده سمعه عنده غيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، راح عمل ايه؟ وراح لطشه بالقلم على وشه. فراح خد بالك ما فيهاش قصاص دي، يعني النبي كده كان في ضمن الكتب اللي اتكتبت: ليس عندنا إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، كانت مع علي بن أبي طالب. كان من ضمن الكلام اللي في الصحيفة أنه لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتص مسلم كافر من مسلم، لا يقتص كافر من مسلم، مفيش دي. وده دليل بقول لك حديث أبو هريرة ده، راح لسعه بالألم، راح جري اليهودي على مين؟ ما يقدرش طبعا يضرب المسلم، دول أجبن مما تتخيل، وبعدين الدولة دولة الإسلام. راح جرى على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، إن لي ذمة وعهدا، وإن فلانا لطم وجهي. فأرسل إليه قال له: ما دعاك إلى ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله، قال: والذي كرم موسى على العالمين وأنت بين أظهرنا، تعد في المدينة ولسه حي بين ظهرنا ويقول لا والذي كرم موسى على العالمين. فطبعا الكلام غاز المسلم، فإيه؟ فالنبي دخل في موضوع تاني خالص، قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري صعق ففاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. تبالك، لكن ما وردش إن هو قال له اضربه زي ما ضربت، فيش الكلام ده. ولا يقتل والد بولده، لو ان رجل قتل ابنه في الدين عندنا في شرعنا لا يقتل به. ولا يا عم سيد تعرف ده دي في الصحيح بيعذر او يدفع دية؟ لا بيعذر لكن لا يقتل والد بولده. ده حديث لا يقتل والد. مش منزلين خطبة الديات احنا مولانا، او هي صوتها مش موجود. انا حاولت اسمعها ما سمعتش حاجة. ذكرت الكلام ده في خطبة الديات 2021 تقريبا، صح 2021 او 2020. لا يقتل والد بولده. قال السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها. النبي وقف جنبه ما قالوش انت بتعمل كده ليه؟ النبي ما قالوش انت بتعمل كده ليه؟ قال لما تدفعني؟ قال ألا تقول يا رسول الله؟ طب ماشي يا عم، انت مش مؤمن ان هو رسول ومش هتقول يا رسول الله؟ ماشي، لان انت لو مقتنع ان هو رسول الله خلاص تبقى انت مؤمن. ايه بقى ايه الحل؟ زي ما بقيت اليهود بيقولوا لما بيجوا بينادوا بأدب، بيقولوا يا أبا القاسم، لكن يا محمد كده دي قلة أدب بصراحة، يا محمد دي. فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال صلى الله عليه وسلم إن اسمي، بص التواضع بقى، أيوة قال لهم أنا اسمي محمد، قال له كده أنا اسمي محمد الذي سماني به أهلي، قول أنت عايز إيه يعني. فقال اليهودي جئت أسألك. فقال صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك؟ لو قلت لك وجاوبتك على الأسئلة بتاعتك هتأسلم يعني، ولا هو وجع قلبه خلاص زي ما بيقولوا الجماعة؟ أنت جاي تشتري ولا جاي توجع قلبنا وخلاص؟ الجماعة البيعين بيقولوا كده، شاري ولا وجع قلب؟ وفي ناس بتخش بقى هو ده عامل كام وده عامل كام وده عامل كام وده عامل كام، طب بقى شوف بعد إذنك ده وينزل له ده، طب خلاص وريني التاني، طب خلاص هنلف لفة كده ونجي لك. والله انا بستحي جدا ان انا اخلي واحد بياع، انا نفسي بتكلم عن نفسي، ما بقولش يا جماعه اشهدوا عليا، ما بقولش الفعل ده حرام، انا ما بقولش الفعل ده حرام، بس انا بقول انا بستحي جدا نطلع واحد على السلم يجيب لي حاجه ويطلعها وينزلها ويفتحها ويفرجني عليها، بعد كده اقول له طلعها واقول له سلام عليكم وامشي. انا بستحي في غايه الحياه. انا دخلت وقلت لواحد كده لو الحاجه مش مقاسي، طب هات لي مقاسي، مش تجيب لي مقاسي، اشتري اي حاجه حتى لو مش عايزها حياء يعني، بيبقى واحد يبقى عنده كده في دم في وشه، انت تقعد تطلع الراجل وتنزل الراجل في الاخر، طب سلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا الستات اساتذه في الموضوع ده، اساتذه الستات في الموضوع ده، يطلعوا عينه في الاخر ما وهو عارف اصلا، لذلك بيكلمهم بقرف. تلاقي البياع والله بيكلم الراجل بكل احترام، يجي عند الست يكلمه بقرف، هو عارف انت تبقى له في الاخر مش هتشتري حاجه. قال انفعك شيء ان حدثتك؟ ولا أتكلم وفي الآخر، ما هو حصلت مع يهود قبل كده، سألوا خمس أسئلة، منها ثلاث أسئلة هنا تقريبا، وفي سؤال عن الرعد، إيه الرعد ده؟ فقال صوته يعني الملك الذي يسوق وفي الآخر خلاص قالوا له إيه؟ لقد صدقت وإنك لنبي. مين بقى صاحبك اللي بينزل عليك بالوحي؟ خلاص اخر سؤال، ويعني خلاص هو جاوب على خمس اسئله المفروض ان هم يامنوا. فقالوا له بس مين صاحبك اللي بينزل عليك بالوحي؟ قال لهم جبريل هذا عدونا من الملائكه. لو احد غير جبريل، لو قلت مثلا اسرافيل، ها لو قلت ميكائيل الذي ياتي بالخير والمطر لكان، لكن جبريل. فأنزل الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمسلمين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو. دي نزلت الآيات، دي نزلت في الحادثة دي. أنفعك شيء إن حدثتك؟ قال جئت أسألك أسمع بأذن. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه. اوعى تقول على حد مستغرق في التفكير وبيعمل حركات لا اراديه تقول عليه ده راجل مجنون، دي سنه عن النبي. مسك العود، وكان كثيرا يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، لما يكون مستغرق في التفكير بيعمل كده، يكون معاه عود وعمال ينكد دي في الارض كده. ويفكر كده طويلا وهو عمال يعمل في العود كده. تبالك؟ بعد كده يقوم يتكلم صلى الله عليه وسلم. فنكت رسول الله بعود معه فقال سل. مفكر كتير للنبي، هو اصلا وظيفته صلى الله عليه وسلم ان هو يبين وان هو يصبر على الناس. فبعد ما فكر ان الصبر على هذا اليهودي حتى لو ما اسلمش يبقى هو عمل اللي عليه. بعد ما فكر طويلا، ما هو ممكن يقول له كل الكلام ويجاوب على كل اسئله وفي الاخر ما يامنش. قال حتى لو ده تم يبقى هو النبي ايه، بلغ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته. قال سل. فقال اليهودي اين يكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. اوعى تفتكر ان الارض دي هي ارض المحشر، لا دي ارض غيرها تاني، ارض تانيه خالص هتبقى تبدل غير الارض دي. التانيه ما فيش عليها تراب، التانيه ما فيش عليها حجر، حجر فيش عليها ورقه ولا حجر تستظل بيه كده من الشمس، ما فيش. ارض بيضة ها شبه الارض اللي بتتزحلق كده مزحلقه، ما في زي كانها رخام كده، ارض ما فيهاش حاجه خالص. ساعه ما تتبدل الارض دي الناس هتبقى فين؟ فالنبي قال له ايه، في الظلمه دون الجسر. في الظلمه دون الجسر يعني ايه؟ حد يفسر بقى لغايه ما اشرب بق ينسون اللي ينسون برد. حد يقول لي يعني ايه في الظلمه دون الجسر؟ الصراط يعني الناس على الصراط، يعني الناس على الصراط، الناس بتمر على الصراط في الوقت ده. فتبدل الأرض غير الأرض في الظلمة دون الجسر. قال فمن أول الناس إجازة. إجازة يعني يا جماعة مرورا. شايف الناس بتقرأها أجازة زي اللي قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في شوال. قال النبي اتجوز عائشة في شوال؟ يعني كأن عائشة كانت لابسة شوال؟ ها؟ يا عم في شوال بعد الحساب هو المرور على الصراط يكون بعد الحساب ماشي، بس في حساب تاني بعد المرور على الصراط، القصاص. في ناس بترجع تاني والله أعلم طبعا بمكائن يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في عرصات يوم القيامة، ولكن احنا نقدر نحيط بخيالنا إيه اللي هيحصل بالظبط؟ صعبة دي. مش ده نفس ممكن حديث الشيخ مع أول ما أقدر إن أراد الدماء ممكن يكون الجسم بتاع الشخص الأولين. أنا بقولك الواحد في أحاديث معنى كده إن هم كلهم عدوا وهيرجعوا تاني، ومعناها إن هم بعثوا من هذه الأرض، لأن لما يبعثوا هيبعثوا من الأرض بتاعتنا دي. لسه في المقابر يعني لسه؟ لا ده بعد البعث، هذا بعد البعث. قال فمن أول الناس إجازة. فكرني كلمة إجازة تفكرني بحديث حديث أبي هريرة، الضيافة ثلاثة أيام، الضيف جائزته يوم وليلة، الضيافة ثلاثة أيام والضيف جائزته إيه؟ حديث البخاري جائزته يوم وليلة. يعني إيه جائزته يوم وليلة؟ يعني حضرتك تديله الطعام بتاع يكفي يوم وليلة، يخليه يجتاز يوم وليلة. والضيف أجازته أو إجازته يوم وليلة يعني يجتاز، يمر يوم وليلة الطعام عليك أنت، هيسافر يوم بليلة طعام يوم وليلة عليك أنت. بعضهم قال وجوبا وبعضهم قال استحبابا، لكن إكرام الضيف قول جماهير العلماء على أنه واجب أول يوم تجيب له فراخ أو لحمة أو سمك أو أكل طيب، حتى لو هتستلف حتى لو أنت مديون ده واجب. تاني يوم وتالت يوم تأكله أي حاجة بس يأكل، مش مهم حاجة حلوة زي أول يوم. تاني وتالت واجب بس من غير ما يكون في حاجة ايه. بعد التلات ايام فكل اللي بتأكله له صدقة عليه، خلاص. يوم الليلة بعد الثلاث أيام. يوم الليلة ده هو مسافر. خلاص هو قاعد عندك خمس. لا لا ده بعد ممكن بعد 20 يوم. ما هو ممكن يقعد عندك 20 يوم 30 يوم. فهو خلاص هيسافر. واجب عليك بقى تديله طعام يكفيه يوم وليلة. وجائزته جائزته يوم وليلة. مسيرة يوم وليلة اه. يعني انا هقعد دلوقتي مثلا النهاردة ايه؟ الاربع. تديني طعام يكفيني الليلة بتاعت الاربع لغاية الخميس الصبح. ولغاية المغرب بكرة. ها؟ ما دلوقتي بقى احنا بنتكلم على ايام الجمال والحصنة يعني. دلوقتي اصلا الطيارة هتوصلك في ثواني. الطيارة فيها اكل ما يتاكلش بصراحة. طيب قال ايه؟ فمن اول الناس مين اول ناس هيجتازوا؟ قال صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين. فقراء المهاجرين. طبعا في حديث ابي هريرة لو تفتكروا اللي احنا قرأناه في كتاب الايمان. لو حد مركز معايا في كتاب الايمان. حديث يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضامون في ليلة في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ هل تضامون في الشمس ليس دونها سحاب؟ فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة. الحديث في إيه؟ لما ذكر الصراط ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا أول من يجيز. هو والرسل أول ناس هتعدر هو والرسل. في رواية أنا وأمتي. أنا وإيه؟ وأمتي. ودعاء الرسل يومئذ فوق الصراط اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. قال فقراء المهاجرين. طبعا ده الكلام ده بعد الرسل. الكلام ده بعد الرسل. قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة. التحفة دي يا جماعة الإنسان اللي هو بيستقبل بيها الشيء الطيب اللي انت بيستقبلوك بيه وكذا. انا هتحفك. يجي عند ضيف فاتحفته يعني قدمت له احسن شيء عندي. ايه تحفتهم بقى لما يخشوا الجنة؟ ايه استقبالهم؟ ربنا هيتحفهم بيه. قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من اطرافها. ده في ثور في طور احنا بنقول عليه طور. في ثور في الجنة ربنا سبحانه وتعالى مربيه خصيصا يذبح عندما يدخل أهل الجنة الجنة يدبح ويأكل منه. خلاص. قال فما شرابهم عليه بعد ما يأكلوه. وفين هو قال أول حاجة زيادة كبد الحوت. سواء أنا نسيت أنا الحتة دي ما قرأتهاش. فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد النون. النون اللي هو الحوت يعني. فما غذاؤهم على إسرها بعد ما يأكلوا زيادة كبد الحوت دي. أظن هي خلصت خلاص. بعد ما خلصت تأكلوا إيه؟ أكلوا الثور ده التور الذي كان يأكل ما شاء. فما شرابهم عليه قال من عين فيها تسمى سلسبيلة. حتى الاسم جميل يا أخي. الاسم نفسه بيجري ريقك. ربنا لا ما عنديش والله للأسف. ربنا يرزقنا سلسبيلة. قال صدقت. قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. ليه بقى هو قال أو رجل أو رجلان؟ قال محدش يعرفه من أهل الأرض غير نبي أو رجل أو رجلان. ليه؟ ها؟ الأحبار اللي هم على لا على الحق ما على الحق اللي هم يتبعون دين المسيح الحق. لو تفتكر قصة سلمان الفارسي اللي دلوا على مكان النبي مين؟ حبر قس من قساوسة النصارى. قال له سيظهر في هذا الزمان نبي وشاور له على النخلات عند يسرب وخليك قاعد هناك لأنه كان بيودع وكان بيموت. فكان عارف عنده علم بقى. فهو بيقول له ليه أو رجل أو رجلان؟ لأن أحبار اليهود أو قساوسة النصارى كان عندهم علم بالكلام ده. لذلك هو عارف الأسئلة دي عارفها وعارف إجابتها منين؟ من أحدهم أو رجل أو رجلان. ودي يجيب لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب وغبرات أو غبرات من أهل الكتاب. يعني رجل رجلين ثلاثة من أهل الكتاب اللي هم على الحق خلاص يعني يعتبروا انقرضوا يا جماعة. هما دول الفضلين غبارات من أهل الكتاب. وفي قول سمعت شيخ هل بقى أثر ولا حديث لو أسلم من اليهود 10؟ حديث أبي هريرة ده في البخاري. ده حديث البخاري ده قال لو أسلم لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود، لو 10 بس أمنوا كان اليهود كلهم أمنوا، لكن الله عز وجل لم يكتب ذلك. إن الله عز وجل لم يكتب لهم ذلك. فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. صفية صفية أصلك سمعتهم، سمعت عمها وأبوها بيتكلموا وهي ورا الباب وهم بيتكلموا جوه الأوضة. أهو هو قال هو هو قال فماذا قال؟ العداء ما بقيت، العداء ما بقيت. وهي سمعت الكلام ده من أبوها من عم. طب لما هو هو ليه العداء؟ سبحان الملك العظيم. فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيل. أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد. طبعا السؤال عن الولد هنا لم يذكر، كأن هو تسأل، لكن السؤال هنا أبهم، كأننا كلنا فاهمين السؤال. تبالك أنت شيء مقدر محذوف اللي هو يعني متى ينزع الولد. طبعا جت روايات، انا بقول لك الروايات اللي انا حافظها الثانيه موجوده في الروايات يعني، بس الروايه دي مش موجود فيها. متى ينزع الولد الى امه ومتى ينزع الى ابيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل ابيض وماء المراه اصفر، فاذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المراه اذكرا باذن الله. طلع المولود ذكر إذا على، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنسا بإذن الله. قال اليهودي: صدقت، وإنك لنبي، وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. احنا مش عارفين هو أسلم ولا لا يعني الحقيقة، يعني احنا ما نعرفش هو أسلم ولا لا، الله أعلم، الله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء. هو بيسألني، هو بيسألني، وكأن النبي كان بينقد بالعود في الأرض. ها؟ يوحى إليه. هو ما عندوش علم باللي بيسأل، اللي سألها دي، وهو بيتسأل جبريل بيقول له، هو بيتسأل جبريل بيجاوب. زي حديث كده، تفكر حديث أبو هريرة في الصحيحين، قال: لقد سألتني قريش عن مصرايا إلى بيت المقدس ولم أذكر منه شيئا، فجعلت أصف لهم فجلاه الله لي، جلاه الله لي. كأنه كده شايف شاشة، شفت شاشة السينما، كان شايف شاشة سينما قدامه وشايف أركانه بالضبط. قال: فجعلت أصف لهم كأنه نبي جواه. حديث في البخاري برضه، هم بيسألوه وما عندوش علم. انت هتسألني عن بيت المقدس، انا رحت صليت فيه صلاة واحدة بس، صليت فيه صلاة واحدة، هفتكر كل حتة فيه؟ يستحيل. طب يا عم انت بتقول احنا، انت رحت وجيت وانت نايم، وصف لنا بيت المقدس ده من جوه شكله ايه؟ النبي سكت. فأوحى الله اليه جبريل فجلاه الله له، فجعل يصف لهم البيت كأنه ينظر اليه صلى الله عليه وسلم. قد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. طيب أنا انتهيت. أحد له سؤال؟ إيه لا عشان ما ننساش. نقف عند باب صفة غسل الجنب بإذن الله عز وجل الدرس القادم. لمس الواد المرأة ينقض الوضوء؟ لا ينقض، ده كلام جماهير العلماء. لمس المرأة لا ينقض الوضوء، سواء المرأة الحلال أو المرأة الحرام، لمس المرأة لا ينقض الوضوء. ده كلام جماهير العلماء يا جماعة. حتى لو واحد سلم على واحدة أجنبية لا ينقض ذلك وضوءه، لأن ده مش من نواقض الوضوء. ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة أنه من نواقض الوضوء. وهكرر وعيد، لمس المرأة حرام أو حرام؟ بينقض الوضوء؟ لا، ما بينقضش الوضوء. شرب الخمر حرام أو حرام؟ شرب الخمر ينقض الوضوء؟ على القول الراجح لا ينقض الوضوء. شرب السجائر حرام أو حرام؟ السجائر تنقض الوضوء، السجائر لا تنقض الوضوء. لا، لو ذهب عقله أصلا مش هيصلي، لو ذهب عقله مش هيصلي أصلا. أحد له سؤال؟ بالنسبة لا يؤاخذ الوالد بولده، لا لا لا لا يقتل والد بولده. العكس؟ لا طبعا العكس، العكس ده يقتل ويقتل ويقتل، غير يحرم ويقتل به، لكن العكس، لأن الوالد لا شيء في الشرع يوفي حق الوالد أبدا إلا أن يرى الولد أباه أسيرا فيعتقه، ساعتها يبقى الاثنين متساويين رؤوسا. دي الحالة الوحيدة اللي الاثنين بيبقى ملهمش عند بعض حاجة. لو شفتك، لو شافوا أسير في الحرب فأعتقه، اشتراه وأعتقه، كده هو وفاه وتساوت الرؤوس. دي الحالة الوحيدة في شريعة الإسلام اللي بتخلي الولد زي، غير كده أبدا. يعني لو شلته فوق كتفي ولفيت بيه في الكعبة وأنا بحججه، ها؟ ما وفتش حاجة. خدت بالك أنت؟ لو فضلت طول عمرك كل ما تشوفه تبص رجله ما وفتش حاجة ولا عملت أي حاجة. الحالة الوحيدة هي اللي أنا ذكرتها لك، يكون أسير وأنا اشتريته واعتقته. عبد شيخنا مش أسير، عبد أسير، ما هو الأسير عبد، ما هو دلوقتي أنا أسرت بيت عبد. هو العبد، العبودية بتيجي منين أصلا؟ تيجي من الأسر. يعني سيدنا سلمان الفارسي كان حر ومن أشراف الناس، راح ضحكوا عليه في الطريق خدوه باعوه أصبح أسير. دخلت حرب اتغلبت، خدوك أنت وخدوا النساء، بقت النساء إماء والرجال عبيد، أسار الحرب كلهم عبيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أسار الحروب وبيدي ده واحد وبيدي ده واحدة وكده، بيقعد يقسم الناس على عبيد وإماء على الجيش. المعركة بس اللي حضر الحرب، الحرب. بس ما فيش حد خارج اللي حضروا الحرب بياخد حاجة. ايه؟ ولو مسلمين؟ لو مسلمين طبعا انت مش هتحارب مسلمين اصلا، انت بتحارب كفار. لكن انت لو حاربت كفار وبعد ما حاربتهم كفار وبأسارة واستعبدوا وراحوا اسلموا، بيبقوا مسلمين عبيد برضو، لان انت مش هتحارب مسلمين اصلا، انت ما ينفعش تحارب مسلم. لا ما لا، ما فيش أسرة. ده مسلم لمسلم ده عشان خاطر اظهار كلمه الله او اعلاء كلمه الحق، لكن ما فيش أسر. ما ينفعش تأسر جيش مسلم، ممكن تقتله لكن ما تأسرش. ما فيش أسرة في المسلمين. انت الكلام في ايه؟ ان انت قتلت جيش كفار وراحوا دخلوا في دين الاسلام وبعد كده شافوا المسلمين فاسلموا. زي كده عجب ربك من اناس يدخلون الجنه في السلاسل، الناس بتخش الجنه متسلسلين، حديث رواه البخاري من حديث ابي هريره. فقالوا كيف ذلك؟ يدخل هؤلاء من الحروب أسارة ثم يرون معامله المسلمين فيسلمون ثم يدخلون الجنه باسلامهم. اول ما دخلوا بلاد المسلمين دخلوا ايه؟ كنايه على ان هم دخلوا الجنه. لما دخلوا بلاد المسلمين كان السبب في دخولهم فين؟ الجنه. وما دخلوا التكتيفه دي كانت سبب في دخولهم. فهو بيشبه لك التشبيه ويقول لك عجب ربك من اناس يدخلون الجنه في السلاسل. هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطا او نسيان فمني ومن الشيطان، والله والرسول منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.